بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، تعرفت معكم في الجمعة الماضية شيئا من الوضع الاقتصادي في الجزيرة العربية قبل مطلع النور المحمدي صلى الله تعالى على صاحبه، ورأينا أنها أراضي قاحلة إلا ما كان في اليمن، وذكرنا سد المأرب وأنه كان خرابه نقمة من الله تبارك وتعالى بعد أن غيروا وبدلوا، ورأينا أن الصناعات لم تكن عندهم إلا في اليمن الشيء اليسير كصناعة الأسلحة وصناعة بعض الأنسجة. أما العدنانيون فكانوا يعيشون في الصحراء ينتجعون الكلأ والعشب والمرعى، طعامهم اللبن واللحم من هذه الماشية، إلا ما كان من قريش التي كانت حول الحرم أو في الحرم فكان وضعها أفضل من كل سكان الجزيرة. كانوا يعيشون على رحلتين الشتاء والصيف، وقد من الله تبارك وتعالى كانوا في رغد لأنهم كما ذكر هم خماس الحرم، وكان هذا الرزق لهم بتقديم للحرم وكرامة لأرحام وأصلاب ينتقل فيها محمد صلى الله عليه وسلم، وقد من الله تبارك وتعالى عليهم بهاتين النعمتين العظيمتين إيلاف قريش إيلاف رحلة الشتاء والصيف. كانوا يسافرون فيربحون في الذهاب والمجيء، رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة إلى الشتاء في اليمن، يربحون بالتجارة إذا حملوها في ذهابهم وفي التجارة التي يؤوبون بها، وهم آمنون مطمئنون لا يمسهم أحد بسوء، لأنهم كانوا يقولون هؤلاء جيران البيت وسكان حرم الله تبارك وتعالى وهم أهل الله لأنهم يخدمون هذا البيت ولأنهم ملاة الكعبة فلا تدخلوا. هكذا كان حال القرش. ازداد تعظيم الملوك لهم بعد حادثة الفيل، لما أراد أبرع خراب البيت وجاءت الطير الأبابيل الملوك المحيطة بهم من اليمن والأحباش وغيرهم، ازداد تقديرهم وتعظيمهم لسكان الحرم. مع أنه خارج الحرم كان يتخطف الناس، وقد من الله تبارك وتعالى على العرب بهذه النعمة، كما قال ابن زيد كان العرب يغير بعضها على بعض ويسبي بعضها بعضا. نعم، فأمنت قريش لمكان الحرم، وقد من الله تعالى عليهم. تقرؤون ذلك في سورة العنكبوت وفي سورة القصص، أولم يمكن لهم حرما آمنا يجبى إليه ثمرات كل شيء، وقد وقفنا عندها، وقول الله تبارك وتعالى أولم يروا أن جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم. ما بستطيع هكذا. هاتان الرحلتان مكث عندها أو عندهما شيئا قليلا. من الذي سن لهم هاتين الرحلتين؟ لليمن في الصيف، لليمن في الشتاء، وللشام في الصيف. من الأول من سن هاتين الرحلتين؟ أول من سنهما هاشم بن عبد مناف، ولذلك سبب. ما هو السبب الذي سنت من أجله هاتان الرحلتين؟ سبب ذلك أنه كانت تعتريهم في بعض السنوات خطافة ضدهم فقط جفاف، إذا كان المطر وما تكلا يجوعون، فإذا لم يجد أهل بيت كوتا لهم، ما وجد الكوت، حمل رب البيت الأسرة كلها إلى خيمة نصبت في مكان معلوم ويجلس عائلته وهو معه ويغلق باب الخيمة ويبقى جالسا فيها حتى تموت الأسرة كلها. وهذا كان يسمى عندهم الاعتفار. إذا أصاب أهل بيت قحط أو خصاصة وفقر حمل بعضهم الأسرة كلها ووضعها في هذا المكان في خيمة حتى تموت، فسمي ذلك الاعتفار، بقوا حتى يموتوا جوعا. وحدث مرة أن أهل بيت من بني مخزوم، وهم قريش أصابتهم طاعة، مع أنه حق قلت لكم قريتها أفضل سكان الجزيرة، أصابتهم طاعة فهموا بالاعتبار. رب الأسرة قرر أن إيه؟ أن يأخذ عائلته ويعتبر بهم، يضعهم في هذا المكان في الخير حتى يموتوا جوعا. فبلغ الخبر هاشما، قال والله ليس العائلة بني لبني مخزوم تريد أن تعتبر. فقام هاشم خطيبا في قريش وقال إنكم أحدثتم حدثا، نعم، تقلون فيه وتكثر العرب. إذا كل واحد منكم أصابت خطاطة أنت قلة يريد أن يعتبر يقتل الأسرة كلها جوعا، تكلون وتكثر العرب وتذلون وتعز العرب وأنتم أهل حرم الله عز وجل والناس لكم تبع، ويكاد هذا الاعتفار أن يقضي عليكم ويقضي عليكم. ثم جمع كل أب كل بني أب كل عائلة على رحلتين للتجارة، رحلة إلى الشام في الصيف ورحلة إلى اليمن في الشتاء. هذه التجارة تربح فكان الربح يقدمه بها الأسرة بين الفقير وبين الغني من عشرة. وهل ربح يقسمه بين الفقير حتى صار فقيرهم كغنيهم سواء. وفي ذلك يقول مطرود الخزاعي يثني على على على هذا العمل وعلى هذا التصرف، نعم، لآل بني عبد مناف هاشم بن عبد هو الذي قام بهذا العمل. قال يا أيها الرحل يا أيها الرجل المحول رحله، هو رحل بن ينزل يعني أحد ضيفه، يا أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت بآل عبد مناف الكرماء؟ لا تنزل عن غيرك. يا أيها الرجل المحول رحله، محول رحله أي نزل يخدم الضيافة، يا أيها الرجل المحول رحله ألا نزلت بآل عبد مناف الآخذون العهد من آفاقها والراحلون لرحلة الإيلاب. لكت عند الآخذون العهد الآن بعد انتهاء الأبيات، والخالصون غنيهم بفقيرهم، هنا الشاهد، والخالصون غنيهم بفقيرهم حتى يصير فقيرهم كالكامل، حتى يستووا في الكتاب. هذا الذي فعله هاشم بن عبد مناف. يا أيها الرجل المحول رحله هلا نزلت بآل عبد مناف؟ وقد سمع النبي صلى الله عليه وسلم ليلة من الليالي شاعر بعيد ينشد هذا البيت، يا أيها الرجل المحول رحله هلا سألت عن آل عبد الدار؟ غير الشاعر الشفر حتى يفتخر بني عبد الدار على بني عبد مناف، وكان إلى جانب النبي الصديق، فقال يا أبا بكر هل هكذا قال الشاعر البيت؟ فقال الصديق لا، فداك أبي وأمي، إنما قال هلا نزلت بآل عبد مناف؟ قال هكذا كنا نسمع الله. ما لفظ النبي عليه الصلاة والسلام، وما علمناه الشعر وما ينبغي. إذا الآخذون العهد من آفاقها، شو معنى البيت؟ الآخذون العهد من آفاقها، إشارة إلى العهود التي أخذها، نعم، من الملوك. هاشم لما رأى المجاعة أو أحد بني مخزوم بن عبد مناف ماذا فعل؟ ذهب إلى ملك الروم وأخذ عهدا منه كتابيا بحمايتهم وحماية قوافلهم فأعطاه لمكانتهم من البيت، إشارة إلى العهود التي أخذوها من الملوك لحماية أمنهم وتجارتهم على أنفسهم وعلى تجارتهم. هاشم أخذ العهد من ملك الروم وبعث أخاه عبد شمس فأخذ عهدا من النجاش بالحبش، وبعث أخوه أخاه المطلب وأخذ عهدا من ملك اليمن، وأخذ أخوه نوفل عهدا من ملوك فرس من كفرة. كم ملوك أخذوا؟ أربعة. فاجتمع لهم بهذه العهود الأربعة، أمن الطريق وأمن التجارة والأمن على إيش؟ على أنفسهم. وكان هؤلاء الأربعة يسمون المديرين، المديرين أنه أخذ الحماية والدوار من هؤلاء الملوك. هكذا كانت الحالة الاقتصادية. ننتقل إلى الحالة الاجتماعية عند العرب، والتي تمس كثيرا يعني حاجة إلى ظهور نبي، وقد كان الفرد محمد صلى الله عليه. الحالة الاجتماعية عند العرب قبل بزوغ الفجر المحمدي، هذه الفترة التي عاشتها الأمة العربية بين إسماعيل وبين محمد صلى الله عليه وسلم طويلة بالإجتماعية، وكان من نتائجها ظهور عادات فيها سيء وعادات فيها حسن، عادات فيها حسن وعادات فيها سوء. ونذكر إن شاء الله تعالى على سبيل الإيجاز ما فيها من هذه العادات حسنها وسيئها، حتى نرى الحاجة إلى بعثة النبي، وحتى نتأثى بالصالح ونبتعد عن الصالح، وبخاصة وأن كثيرا منا الآن وأن كثيرا منا من عاد إلى هذه الصفات الجاهلية كما سيمر معنا إن شاء الله تعالى. نتأثى ونعتبر، ولندرك نعمة الإسلام التي أنقذت هذه الأمة من هذه الجهالات ومن هذه الأمراض الاجتماعية. ولعل من أبرز العادات السيئة الاجتماعية التي كانت منتشرة قبل بزوغ النبي الميت. هذا الثمار الذي كان للعرب في الجاهلية، وأول من ذكر بلعب الميسر، أول من تمادى في هذا لقمان بن عاد، مش لقمان الحكيم أعتبه، لا ابن عاد، وهذا غير لقمان الحكيم. كان لقمان بن عاد من أكثر بل أكثر الناس لعبا بالميسر، فكان يضرب به المثل فيقال أيسر من لقمان، أي أشد ثمارا أيسر بالميسر من لقمان. والميسر فيه إثم كبير، وهو ما يوقعه من العداوة والبغضاء بين الناس بين المقامرين، ثم إضاعة وقت، ثم اعتياد على الكسل وعلى اللهو وعلى البطالة والصد عن ذكر الله وعن الصلاة، كلها إيش موجودة في إيش؟ في الميت. ثم يبعدك عن مجالس العلم ومجالس الفقه، حتى وعن التجارة وعن الأعمال الدنيوية التي من شأنها أن تصلحك في دينك وفي دنياك وفي آخرتك كذلك. قوام المدنية الأعمال المنتم يشغلك عنها، قوام الأعمال اللي فيها الحضارة والمدنية يشغلك عنها، وتلك آثام لها نتائجها في الدنيا وفي الأخرى. ولهذا الاعتبار حرمه الإسلام، بل وحرم كل لعب فيه قمار، كل عسيب قمار حرمه، كالنر، وكان يسمى في الجاهلية بالكعاب، كعباء من كعاب. وله اسم آخر كان يسمى بالأرن، بالأرن. والنردشير نر كعاب، نر نردشير أرن. ففي صحيح مسلم عن سليمان بن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من لعب النردشير فكأنما لمس يده في دحي خنزير ودمه. وروى مالك من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله تبارك وتعالى عنه قال: من لعب بالنار فقد عصى الله ورسوله. ورد عنه صلى الله عليه وسلم قوله: إياكم وهاتين الكعبتين فإنهما من ميسر العجب، من ميسر العجب. وورد عن علي في الشطرنج تحريم، وقد ورد عنه قال: والشطرنج نوع، أو الشطرنج من الميسر، هذا قول علي رضي الله تعالى عنه. وورد عنه رضي الله تعالى عنه أنه مر على قوم هم مجلس من مجالس بني تميم، وكانوا يلعبون بالشطرنج، فوقف عليهم وقال: أما والله لغير هذا خلقتم، ما خلقتم لله، أما والله لغير هذا خلقتم، أما والله لولا أن تكون سنة لضربت به وجوهكم. حتى ما يتأثى الحاكم يضرب العوام، أنا أكره الضرب، لكن أخشى أن إذا ضربتكم أن تكون سنة لمن بعدك يضربونكم لضربت بهذا وجوهكم. وقال أبو موسى الأشعري: لا يلعب بالشطرنج إلا خاطئ. وأسئل أبو جعفر عن الشطرنج فقال: دعونا من هذه المجوسية، هذا لعب المجوس، دعونا من هذه المجوسية. وهذا قول جمهور الفقهاء من أبي حنيفة ومالك والحنابلة، إلا أن الشافعي رضي الله تعالى عنه ورحمه وأرضاه له موقف مخالف جمهور الأمة في هذا، قال إن الشطرنج خارج عن الميسر ليس من الميسر. نعم، لأن الميسر ما يوجب دفع المال وأخذه، والشطرنج ليس كذلك، وهو ليس بحرام إلا إذا يعني يكون حلال إذا توفرت فيه الشروط الثلاثة التالية، فإذا لم تتوفر فيه هذه الشروط فهو حرام عن الشطرنج. ما هي الشروط عند الشافعي؟ الأول إذا خلى الشطرنج من الرهان، يقول هذا ما هو حرام، ما في يعني إذا غلبني بعطيك إذا غلبنا في التعطيل، إذا هذا ليس في رهان، إذا فلا حرمة فيه. إذا خلى الشطرنج من الرهان وخلى اللسان عن الطغيان، تشتم صرخ سب الأبناء المقابلة إذا غلبك إلى ينبغي المثل أن يكون لسانه. وقد مر معنا في الدرس الماضي أن الإمام أحمد كره أن يشتم الإنسان أبا العبد، وقال لا تعود لسانك على الخلا. وكذلك إذا وخلى اللسان عن الطغيان أن لا تدخل في كلام وشيء، وخلت الصلاة عن النسيان أن تترك صلاة الجماعة من أجل ضيعها، فإذا سلمت صلاتك من تضييعها وسلم لسانك من الفحش وسلم كذلك المال عن الرهان ما بتراهن عليه، فعند الشافعي فهو حلال لا خلاف. ولذلك الإسلام بتحريم الميسر على العموم، وتقرأ ذلك في سورة المائدة: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. ثم علم: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميسر ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة، فهل أنتم منتهون؟ أليس استفهاما؟ هذا توبيخ؟ نعم، إذا لم نشد عبد العب كتلان أكتلا ولعبا أكتل وتلعب، هذا مو استفهام، هذا إيش؟ فهل أنتم منتهون؟ قال القاسمي في تفسيره: ربما خامر أحدهم بأهله وولده، فإذا أخذه الفقر ربح دولار حريف كذا، وقعت العداوة بينهما أبدا. ومجرد وقوع العداوة ما افتدت، إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والبيت. أما الغالب الرابح فتنسرق نفسه، لا يسر، وتمنعه متابعة الكسب الحرام عن إيه؟ عن ذكر الله وعن الصلاة، لأن في ربح يطمع في إيه؟ في المدين، فيشغله ذلك عن الصلاة وعن ذكر الله وعن العلم وعن الكسب الحلال كذلك. ثم إن الميسر يثير أكثر الصفات الذميمة، المقامر حقود والمقامر غضوب والمقامر كذلك يحسد والمقامر يتكبر والمقامر يبخل كذلك والمقامر يبخل، كل هذا. ونحسن بنا الانتباه إلى دقة التعبير في قول الله تبارك وتعالى: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر والميت. سماها إيش؟ ميت من إيش؟ كان المفروض أن تسمى المؤثر، سماها الميت أو عجوبة التسمية يعني فيه هذا المعنى. ولم يسمه السر، السر انه ما من احد يقدم على لعب الميسر الا وهو يظن انه لن يخفى اول ما تبدا يطمع فيه ايه، وكل من يلعبون القمار يقدمون على امل ايه، امل الربح والكسب. ولذلك جاء الاسم المعبر عن حالة اللاعب عند بدء اللعب طمعا في ان يكون كسبه اسم يسر هكذا. فان كسب فالكسب يغريه بالمزيد حتى اخرى، وقد يبيع كل ما عنده املا في ايه، لتعويض الخسارة اذا كسب. ثم كسب الميسر هين على النفس، اذا الواحد كسب من قمار لا إنفاقه عليه سهل لأنه ما تعيد كثير في إنفاقه، فيصرفه في إيش؟ في وجوه كل أثره لا يدفعه. بل ينفقه فيما يضر. إذا فالخسارة محسوبة على المقامر والكسب ليس. ثم الذين يلعبون الميسر لا ترضيهم صداقة ولا محبة ولا وداد، لأن كل واحد منهم يريد أن يفرغ جيوب إخوانه على الله. يدعوا إيش؟ فأي صداقة لله؟ هل أن يجمع على صداقة؟ لا والله. هذا اللون من اللعب يعطل قدرة الفرد على الكسب الحلال، لأن الكسب الحلال يحتاج إلى حركة، يحتاج إلى أن تستثير وأن تسعى في الأرض. والمقامر زاهد في الحركة يميل إلى البطالة والكسل ليربح من أسهل الطرق. والإسلام يرى أن الكسب لا يأتي إلا بجهد، ولذلك حرم الربا وحرم الثمار موجود هكذا. نعم، بلا تعب فتنشل حركته، وبهذا يعود على المجتمع كله بالشر، لأنه مهما سعى الخسران فهو لا يستطيع أن يفي دينه حتى. ومن الأمراض المتفشية مع الميسر الخمر. نعم، قال صاحب كتاب هذا الحبيب يا محب: كان العرب يتباهون بالاجتماع على الخمر وبتعقيقها وبدفع ثمنها الغالي، يتباهون على اشتريت المعتقة بكذا، ويتباهون بالاجتماع عليها ويتباهون بتعتيقها. التعتيق يعني تبقى مدة طويلة حتى يعني عندهم يكون طعم ألذ هكذا عندهم صلى الله عليه وسلم. لا، ويتفاخرون بغلاء ثمنها، وكان ذلك من عادات أهل المدن ومن عادات الأغنياء ومن عادات الشعراء. ذل كان عندهم الافتخار بالخمر والاجتماع عليها ودفع ثمن، أما الباقي ففقراء. لا، يقول الأعشى: وسبيئة مما تعتق بابل، سبيئة الخمر مما تعتق بابل العراق، يعني تعتق الخمر الأعراب فيها قرون، وسبيئة مما تعتق بابل كدم الذبيح سلبتها جريا لها، يعني عتقناها حتى ذهب لونها الأحمر وصار إلى لون آخر. هذا المعنى، والجريال اللون الأحمر والسبيئة الخمر. وقوله عز وجل: إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة، وقوله: إنما الخمر والميسر. والرجس في اللغة هو الشيء الرديء القذر الخبيث، إذا فتحت المعجم بتشوف هذا التفسير. والقذارة والخبث هما من الأمور التي قد تكون حسية وقد تكون معنوية كالأنصاب والأزلام. هلا إذا مسيت الصنم ما هو نجس، أو مسيت الأزلام وهي الأقذاع تضرب فيها يا نقيب ما هو نجس، لكن قذارة معنوية. نعم، والله عز وجل جمع القذارتين في الآية. وانتبه يا عبد الله، إنما الخمر على سبيل الحصر، وجاءها في اسم العام الخمر، يعني ما قال الخمر عادة تشرب عصير العنب أو عصير التمر، قال إنما الخمر أو لا، جاء باسم العام ليشمل كل شيء يخامر العقل ويخالفه. إذا كل شيء يغلب العقل ويخالفه ويخامره، قال لك إيش؟ حق. ليشمل. والعجيب في هذه الآية أنها نزلت في بلاد لا عنب فيها، في مكة أو في المدينة. لا، لكن الحق تبارك وتعالى كما قال علماؤنا أراد بالتحريم الشامل لكل ما إيش؟ ما يخرب العقل. إذا لماذا كان الخمر والميسر ركزا من عمل الشيطان؟ والجواب عند العلماء جميعا، وهو أن الحق تبارك وتعالى جعلك خليفة وضمن لك من الحقوق والأمور خمسة لا تتم الخلافة إلا بها، فاحذر أن تعطل واحدا منا أو أن تعتدي على واحد منا. خليفة الأرض أمرك أن تعبده وأراد أن يضمن لك السلام، نعم، في أمور معينة حتى تؤدي الخلافة في الأرض على أكمل وجه، وحتى تقوم بالعبادة على أكمل صورة. نعم، سلم لك دينك، عريت الدين ما في حد يتعدى عليك، سلم لك الحياة، منع الفقر، وسلم الدين فمنع الربا، وسلم لك المال حتى ما حد يؤذيك فشرع حتى عبد القفا الثالث وحفظ لك النسب والعرض فشرع حد الزنا وحد القتل وشرع لك حرمة العقل كذلك. اذا لا اياك ان تشرب حديد او كذا حتى لان هذا العقل به تحمي نفسك، انت تحمي نفسك بالعقل وغيرك من المخلوقات الحية يحمي نفسه بايش؟ بالغرائز، يحمي نفسه بغريزة. اضرب لك مثل حتى يتوضح ذلك. أرأيت لو أنك جئت إلى قناة ماء مسيج نهر صغير وأنت تركب دابة حمارا أو بغلا أو كذا وحاول أن تجتازه به طلع الحمار لو تضرب 20 ساعة لكن الإنسان قد يغادر تأخذه الغرور لا ممكن فيقفز فإيه فيقع لأنه عطل عقله. لأنك لو عطلت العقل فالغرائز في الإنسان لا تقوم مقام العقل، إنما الغرائز في الحيوان تقوم مقام العقل في الإنسان، فالحيوان محمي بغرائزه والإنسان محمي بإيه؟ فإياك أن تعتدي على هذا العقل. مفهوم المثال؟ لا. كل دواب الدنيا الذكور لو أتيت بها إلى أنثى حامل لا تقربها بالغرائز، لكن الإنسان يتفنن في الشيء حتى يأتي معه. لا، إذا انتم نفسه الغاية من عمل الشيطان يضمن لك السلام. وهكذا إذا الحمار إذا ريت استطاع أن يحمي نفسه فإن عطلت عقلك فأقل منه لأنه أنت به متميز لأن العقل فيه بدائل، أما الحمار ما عنده غير غريزة واحدة هكذا. لذلك حرم الإسلام وجعل لأن العقل مناط التكليف فأراد أن يحميه فحرمه من الخمر، تحذر أن يكون الدابة أفضل منك. والخمر يصد عن ذكر الله وعن الصلاة كذلك، لأن الخمر لما تشربها تجعل العقل في غيبوبة. وين الصلاة بقى؟ وين الذكر؟ ضع العقل الذكر. لا، وقد تقودك إلى الخصومات والجرائم، ويقال إلى الخصومات والجرائم. ولذلك ورد عن عبد الله بن عمرو بن العاص مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم باسناد قال العلماء فيه انه حسن انه صلى الله عليه وسلم قال شارب الخمر كعابد وثن، يعني مدمن عليه كعابد وثن. ولذلك قطع القران بتحريمها قولا واحدا، يا ايها الذين امنوا انما الخمر والميسر والانصر رجس من فاجتنبوه. وفي ختامها فهل انتم منتهون؟ والمشهور أن تحريم الخمر كان في السنة الثالثة من الهجرة بعد معركة أحد. إن الله تبارك وتعالى قال علماؤنا كلمة جميلة، إن الله تبارك وتعالى لم يدع كرامة إلا وأكرم بها هذه الأمة، ما في كرامة إلا وأكرم بها. ومن كرامته لهذه الأمة أن جعل التشريع على التدين، هذا إكرام لا يتقطف واحد. تقول عائشة لو حرم الخمر دفعة واحدة والله ما تركها أحد لأنهم كانوا مولعين بها ولعهم بها. نعم، إذا ما في شيء من الكراء إلا واحد الله بالتدريج. وكذلك الخمر كان أول آية نزلت في سورة البقرة، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع منه. شو منافع الخمر؟ كان يخلي يربح بيته ثم اكتبه اسمهما اكبره هيئ النفوس الى انه في شيء سيأتي اكبر من نفعين. ثم تأتي الآية لا تقربوا الصلاة وانتم سكارى في النساء. ثم تأتي آية المائدة تؤكد التحريم الكامل، فهل انتم منتهون. وقد روى الإمام احمد والترمذي عن عمر كان يقول اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا بعد معركة أحد، فنزلت السورة الأولى البقرة ودعي عمر وقرئت عليه قال اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت سورة النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى ودعي عمر وتليت عليه ورفع اللهم بين لنا في الخمر بيانا شافيا، فنزلت المائدة إنما الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء في الخمر يصدكم عن ذكر الله وعطان أنتم منتهون. قال انتهينا يا أبي. هذا فكن مجتهدا. لا، وكان لما نزلت آية النساء لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى كان منادي رسول الله الوصانية يقول نعم إذا لا يقربن الصلاة سكران. فالصحابة اللي أراد يذكر تأتي هذا اللي قرب الصلاة صار يمتنع شوي شوي، ثم جاء التحريم كانوا مجهزين نفسيا وعملوا فيها. لا، ولذلك كانت هذه الآية في المائدة كانت تأكيدا لحرمة الخمر كما ذكر القاسمي عليه رحمة الله في كتابه العظيم التأويل. هنا تظهر حكمة التشريع على مراحل، تظهر حكمة التشريع المرحل. فقد كان تعلق العرب بالخمر شديدا، تعلقهم كان فيه شديد جدا. روى ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب، وهو قال نعم في كتاب الاستيعاب، ان الاعشى الشاعر المشهور وكان مشهورا بالخمر، وكان اذا سرد اتى بالشعر العجاب، لذلك قالوا اشعر الشعراء الاربعه والاعشى اذا قرب من جملكم. اشعر الشعراء الاربعه امرؤ السيف اذا ركب والنابغه اذا ركب والاعشى اذا قرب وزهير اذا ركب. هذا من الخميرين اتى الى يسلم فنقيه بعض المشركين. اين يا ابا فلان؟ قال لي ابن على محمد صلى الله عليه وسلم. قالوا لا تفعل، لا تذهب. لماذا؟ قال انه يامرك بالصلاه فاذا اسلمت تصلي. فقال ان خدمه الرب واجبه ولا حاجه فيها. قالوا انه يامرك باعطاء مال الفقراء الزكاه. ماذا قال؟ قال اصطناع المعروف واجب لا حرج فيها. قيل انه ينهاك عن الزنا. قال هو فحش وقبيح في العقل فينبغي ان نمتنعه. قيل له انه ينهاك عن شرب الخمر فقال اما هذه فاني لا اصبر عليها، فاذهب الى بيتي سنه اشرب وارتوي ثم اعود فاصبر. فرجع، وفي الطريق قبل ان يصل الى بيته بامور بسيطه سقط عن البعير فدقت عنقه فما. هذا درس، انت في قبضه الله في كل لحظه، كيف تقدم على معصيه؟ الا تخشى ان تاتيك المنيه وانت عليها ثم تبعث عليها؟ لان العبد يحشر على ايش؟ على ما مات عليه. سبحان الله، ان تتصور عند اقدامك على المعصيه انه قد ياتيك ملك الموت الان، فهل ترضى ان ياخذك وانت عليها؟ اذا كنت لا تحب ان يراك اباك وانت تزكي، افترضى ان يراك ربك وانت تعصي؟ نسأل الله السلامة. نسأل الله السلامة. لا، فانكسرت عنقه. وكلكم يعرف شعر طرق في التولع بالخمس الولع في الخمر، ولولا ثلاث كنت من عيشة الفتى وجدك لم أحسن متى قام عودي. فمنهن سبق العادلات بشربة كميت الحمر متى ما سعل بالماء تزهد. وعلى الله المقاعدة تدرك انه لم يكن لهم هم الا الشهوات، وتدرك متى تحلل المجتمع والفساد الاجتماعي المنتشر هنا. نعم، قال صاحب التحرير: ولاجل ما في الخمر من مضار كان بعض العرب في الجاهليه يحرمه على نفسه. العاقل منهم كان يحرمها حتى على نفسه. منهم عفيف بن معدي كرب الكندي حرمها وهو جاهلي قبل الاسلام حرمها، وصفوان بن اميه الكناني، كثيرون حتى منهم قيس بن عاصم المنقري كان عاصما، شرب مره من مرات، مرت به ابنته وكانت جميله فضغط عقنتها بطن سميله فاذا خرجت موطا تكرار هنا، ووقف على القمر في الليل واخذ يكلم القمر يناقش القمر، ودفع للخمار ثمن الخمر مالا جزيلا. اصبح الصبح، نعم، فكلمه وقال ايش بعد؟ أشوفها. قال خرجت ابنتك في عقنتك في مصر، أعوذ بالله هذا العظم. وكلمت الخمار، قال أنا كلمتك وأعطيت الخمار كذا كذا أجل. فلما تأكد من ذلك حرمها على نفسه، ثم قال: رأيت الخمر صالحة وفيها، هي شيء مليح، خصال تفسد الرجل الحليم، فلا والله أشربها صحيحا، ما عاد أشربها، فلا والله أشربها صحيحا ولا اشفى بها ابدا سقيما، لو قال لي شفاءك فيها ادم رحمتها. ولا أعطي بها ثمنا حياة مع سحرها ولا أدعو لها أبدا نديمة. هكذا كان بعض العقلاء من العرب يعني حرمها على. فإن الخمر تقبح شاربيها وتجنيهم بها الأمر العظيم. نعم هذه الأبيات يقول بعضهم إنها لأبي محزن فقط، وهذا ليس بصحيح، والراجع أن هذه عاصر بن خلدون من قبل. ثم إن شاربها يعيش في وهم حال سكره، استكراه بظن أنه ملك الدنيا. حسان بن ثابت قبل تحريم الخمر كان يشرب جاهلا قبل الإسلام، كان إذا شرب يظن نفسه مريض، قال ونشربها فتتركنا ملوكا وأسدا ما ينهلهنا اللقاء، يعني ما مخاف من شيء. هذا كثير المنخل اليشكري كان في الجاهلية وكان يشرب، وأكيد يشرب شو حاله شو يقول، قل فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسدير، خورنق يعني السدير، فإذا شربت فإنني رب الخورنق والسرير، وإذا صحوت فإنني رب السوية والبعير. ما عندي شيء. وقت تذكر يظن حاله إيه؟ إنه من الكثرة. فإذا شربت فإنني رب الخورنق، ذكرت لكم طبعا قصر مشهور لعظماء الملوك، فإذا شربت فإنني رب الخورنق، وإذا صحوت فإنني رب السوية والبعير. ما عندي شيء، ما عندي شيء. وقد تجعل الخمر شاربها أضحوكة، اي والله ضحكة يضحل منه العقلاء، اذ ربما عبث الشارب ببوله او بغائطه وهو لا يدري، اي والله وبعذرته عذرة. وقد سهب بعض هؤلاء السكارى ياخذ من بوله ويمسح وجهه بل ويكتب على وجهه وهو يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين. هذا عاقل، هذا عاقل. نعم انت اتدمني. نعم رؤيا بعضهم يلحس الكلب ذكرا وجهه فكان يقول الكلب اكرمك الله كما اكرمتني، اكرمك الله كما اكرمتني. اليس هذا اضحوكة؟ مدح الضحكة. شوف كم من المسلمين يكتب ولا نسأل الله السلامة. نقف عند اخر قولي هذا واستغفر الله.